الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما الغرض من عطف النسق في قولك جاء زيد وعمر؟ تفصيل المسند إليه. تفصيل المسند إليه، أحسنت. وفي قولك جاء زيد ثم عمر. المسند نعم، تفصيل المسند والمسند إليه مع اختصار. في جاء زيد بل عمر، جاء زيد بل عمر، ما الغرض؟ الإضراب. أحسنت. ما الغرض من ضمير الفصل في قوله تعالى إن ربك هو القوي العزيز؟ تأكيد. أحسنت، توكيد التخصيص. إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة، ما الغرض من ضمير الفصل؟ التخصيص. أحسنت. متى يفيد تقديم المسند إليه التخصيص؟ إذا تقدم المسند إليه حرف نفي وكان المسند جملة فعلية. أحسنت، صحيح، بارك الله فيكم. إذا سبق المسند إليه بأداة النفي وكان المسند جملة فعلية، بارك الله فيكم. نعم، تفضل شيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وقال الله صلِّ على شيخنا ووالديه وشيخنا والسامعين والمسلمين أجمعين. قال الشيخ أبو بكر المصغير الأخضر رحمه الله تعالى: خاصة في الخروج عن مقتضى الله، وخرج مع المقتضى الظواهر جوابع مضمر ما كان الظاهر جدة تبعث لو كان تمييز أو صفوية الجهال، وعكس لو دعوة الظهور والمدى في تمثيل الله الصمد أو قصد الاستعطاف والإلحاد لحي الأمير واقف للباب، ومن خلاف المقتضى صرف مراد بمكن أو سوء من غير ما أراد لكونه أولى به، وأن يرى قصة الحجاج والقضاء. نعم، أحسنتم، بارك الله فيكم. هذا فصل في الخروج عن مقتضى الظاهر. ما سبق من أحوال المسند إليه من حذف وذكر وتعريف وتنكير وتقديم، الجريان عليه هو الجريان على مقتضى الظاهر. وقد تخرج العرب في كلامها عن مقتضى الظاهر إلى ما يقتضيه الحال في نفس الأمر. مقتضى الظاهر هو الأمر الظاهري الثابت في الواقع الذي يقتضي صياغة الكلام بطريقة معينة. أما مقتضى الحال فهو الأمر الذي يستدعي صياغة الكلام بطريقة معينة بغض النظر عن ثبوته في الواقع، فقد يوافقه وقد يخالفه. إذا وافقه فإن الكلام يعد جاريا على مقتضى الظاهر، وإذا خالفه كان الكلام جاريا على خلاف مقتضى الظاهر. وهذا الفصل عقده فيما جرى على خلاف مقتضى الظاهر، وسيزداد هذا وضوحا إن شاء الله بالأمثلة. قال: وخرجوا عن مقتضى الظواهر كوضع مضمر مكان الظاهر. معنى وضع المضمر مكان الظاهر أو الإضمار في مقام الإضمار، معناه أن يأتي المتكلم بالضمير في بداية الكلام على شيء، رغم أن ظاهر المقام يستدعي اسم الظاهر حتى يعرف المتحدث عنه. وأشهر أغراضه عند البلاغيين تشويق السامع إلى معرفة الخبر، ومن أشهر صوره ضمير الشان. قال: كوضع مضمر مكان الظاهر، مثلا في قوله تعالى: كل من عليها فان، أي على الأرض. ومن ضمير الشان قوله تعالى: إنه لا يفلح الكافرون، إنه لا يفلح الظالمون، إنه لا يفلح المجرمون، قل هو الله أحد. جاء الضمير مكان اسم الظاهر، وهذا الضمير يسمى ضمير الشان، وهو ضمير غائب، وضمير الغائب يحتاج إلى مفسر. يعني لو قلت لك إنك ستفهم معنى هذا الضمير، وإذا قلت إني ستفهم معنى هذا الضمير، لأن قرينة الخطاب والتكلم تفسر ضمير الخطاب والتكلم، لكن ضمير الغائب يحتاج إلى مفسر، والأصل أن يتقدم المفسر، لكن العرب تقدم ضمير الشأن على المفسر، وهذا خلاف الظاهر لكنه هو مقتضى الحال، لأنك إذا سمعت كلاما مبهما ستنتبه وستبحث عن تفسير ذلك الإبهام، والتفسير الذي تحصل عليه بعد إبهام يكون أعلق بذهنك مما لو ألقي إليك أول الأمر من غير أن يتقدمه إبهام، ما حصل عليه الإنسان بعد جهد وتعب أعلق بذهنه مما حصل عليه دون ذلك. ثم قال: لنكتة كبعث أو كماري، في عبارة اختصار شديد. قوله كبعث، المسائل التي تتعلق ببعث السامع وكمال التمييز هي أمثلة على وضع الظاهر موضع المضمر، يعني لو أنه قال مثلا وعكسه لبعث أو كمالي لكان أوضح، وعكس وضع المضمر مكان الظاهر هو وضع الظاهر مكان المضمر. فالنكات التي سيذكرها هي نكات لوضع الظاهر موضع المضمر. وضع الظاهر موضع المضمر معناه أن يأتي المتكلم باسم ظاهر لشيء ذكر من قبل، فكان مقتضى الظاهر أن يكتفى فيه بالضمير لأنه صار معلوما. من أمثلته وسيأتي قوله تعالى: قل هو الله أحد الله الصمد، فذكر الاسم الكريم في الآية الثانية الله الصمد، رغم أنه ذكر في الآية الأولى، فكان مقتضى الظاهر أن يقال هو الصمد، لكن جاء الكلام على خلاف مقتضى الظاهر وصرح بالاسم رغم العلم به لنكتة، وهي تمكين هذا الاسم العظيم وترسيخه في نفس السامع. قال: كبعث، أي كبعث السامع على الامتثال. ومنه قوله تعالى: فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين، إن الله يحب المتوكلين، ولم يقل إنه، وفائدته بعث السامع على الامتثال، لأنك إذا سمعت الله فهذا أعظم في قلبك وأدعى للعمل من ذكر الضمير، وكقول الأمير وهو بين يديك يقول الأمير يأمرك بكذا، ولا يقول أنا أمرك بكذا، لأن لفظ الأمير يدعو السامع إلى الامتثال. قال: أو كمالي تمييز، كقول ابن الراوندي: كم عاقل عاقل أعيت مذاهبه، وجاهل جاهل تلقاه مرزوقا، هذا الذي ترك الأوهام حائرة وصير العالم النحرير زنديقا. عدل عن هو، هو الذي ترك الأوهام جاء بالاسم الظاهر، هذا الذي ترك الأوهام، والغرض تمييز هذا الشيء المحير. ابن الراوندي من الزنادقة، قال الذهبي في آخر ترجمته في السير: لعن الله الذكاء بلا إيمان، ورضي الله عن البلادة مع التقوى. وقد رد عليه أهل العلم من ذلك قول الطيبي بعد أن أورد بيتيه: كم من أديب فهم قلبه مستكمل العقل مقل عديم، ومن جهود مكثر ماله، ذلك تقدير العزيز العليم. قال: أو سخرية، البلاغيون ليس غرضهم تعليم الناس كيف يسخرون، لكنهم لاحظوا أساليب العرب في تكلمها فذكروها، ما كان منها محمودة وما كان غير محمود، ومن تعلم الشرع سيعرف ما ينبغي أن يتكلم به وما ينبغي أن لا يتكلم به. وكذلك ما يذكرون مثلا في التنبيه على غباوة السامع وتأتي الإنكار ونحو ذلك، كل هذا من هذا القبيل. قال: سخرية، كقول الأعمى: أرأيت الهلال؟ فيقال له: نعم، ذلك الذي تراه بين السحاب، ذلك الذي تراه بين السحاب، بدلا من نعم هو بين السحاب، أتي بالظاهر ذلك. قال: إجهالي، أي نسبة السامع للجهل، حتى إنه لا يدرك إلا المحسوس. ومنه قول الفرزدق: أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. لم يقل هم آبائي مع أنه ذكرهم قبل ذلك في أبيات، منها قولهم ومن الذي أحيا الوئيد وغالب وعمر ومنا حاجب والأقارع، لم يقل هم آبائي بل قال أولئك آبائي، جاء باسم الظاهر والغرض الإجهال، إجهال السامع أي نسبة السامع إلى الجهل. قال وعكس أي التنبيه إلى الفطانة والنباهة، كقولك تشير إلى معنى معقول هذا مرادي. المعقولات لا يشار إليها في الأصل، الإشارة تكون إلى المحسوسات، فكان الأصل أن تقول هو مرادي وعدلت عن ذلك لنكتة، وهي أن تقول إن الأمور المعقولة حاصلة عندك مثل حصول المحسوسات، فكأنك يمكنك أن تشير إليها لقربها. قال أو دعوى الظهور، يمكن أن يمثل بنفس المثال السابق، إذا كان الظهور ليس حاصلا في الحقيقة وإنما هو ادعاء، لأن شيء أحيانا يكون حاصلا وأحيانا يكون مدعى الحصول، إذا كان ليس نبيها مثلا وهو يدعي النباهة فيقول هذا مرادي، فالنكتة هي دعوى ذلك لا كونه حاصلا في نفس الأمر. ومنه في غير المسند إليه قول ابن الدمينة تعاللت كي أشجى، تعاللت كي أشجى وما بك علة تريدين قتلي قد ظفرت بذلك. لم يقل قد ظفرت به بل قال قد ظفرت بذلك. النكت من قوله أو كمال تمييز كلها فيما إذا كان المظهر اسم إشارة، وأما إن كان غير اسم إشارة فالنكتة المدد أي زيادة لنكتة التمكين في ذهن السامع، كالله الصمد، فالغرض من الإظهار في موضع الإضمار في قوله تعالى الله الصمد هو تمكين هذا الاسم العظيم وترسيخه في نفس السامع. ومنه في غير باب المسند إليه قوله تعالى وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. قال أو قصدي الاستعطاف أي طلب العطف والرحمة. ومنه قول إبراهيم بن أدهم في مناجاته إلهي عبدك العاصي أتاك مقرا بالذنوب وقد دعاك، فإن تغفر فأنت لذاك أهل وإن تطرد فمن يرجو سواك. إلهي عبدك العاصي أتاك، مختار الظاهر أن يقول أنا. قال والإرهابي أي التخويف نحو الأمير واقف بالباب، مختار الظاهر أنا، لكن لفظ الأمير يناسب هذه النكتة وهي نكتة الإرهاب. ثم انتقل إلى ذكر الأسلوب الحكيم، قال ومن خلاف المقتضى صرف مراد ذي نطق أو سؤل لغير ما أراد لكونه أولى به وأجدر كقصة الحجاج والقبعثرى. الأسلوب الحكيم هو تلقي المخاطب بغير ما يترقبه أو السائل بغير ما يطلبه تنبيها على أنه الأولى بالقصد. فالأول وهو تلقي المخاطب بغير ما يترقبه يكون بحمل الكلام على خلاف مراد قائله كقصة الحجاج والقبعثرى. قال حجاج للقبعثرى متوعدا لا أحملنك على الأدهم يعني القيد، فقال له القبعثرى مثل الأمير يحمل على الأدهم والأشهب، فقال حجاج إنه حديد، فقال لأن يكون حديدا خير من أن يكون بليدا. أراد الحجاج بالأدهم القيد وبالحديد المعدن المخصوص، وحمل القبعثر الأدهم على الفرس الأدهم والحديد على الفرس الذي ليس ببليد، فهذا من الأسلوب الحكيم. والثاني وهو تلقي السائل بغير ما يطلبه يكون بتنزيل سؤاله منزلة غيره تنبيها على أنه الأولى بحاله، وأشهر أمثلته عند البلاغيين قوله تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج سألوا عن الهلال لما يبدو دقيقا ثم يتزايد حتى يكمل ثم ينقص حتى يعود كما بدأ، فأجيب بالحكمة من ذلك، والحكمة معرفة حور الصوم وأداء الديون ومعالم الحج. وجعل هذه الآية من قبيل أسلوب الحكيم هو مذهب عامة البلاغيين منذ السكاكي إلى اليوم، وهو قول كثير من المفسرين. لكن هذا السبب وهو أنهم سألوا عن الهلال لما يبدو دقيقة ضعيف لم يثبت. وقد تعجب الحافظ ابن حجر من تواردهم على الجزم بأن هذا سبب نزول الآية مع وهاء السند فيه. وبهذا تخرج الآية عن كونها من الأسلوب الحكيم، لأن الجواب يكون فيها مطابقا للسؤال، كما صح عن قتادة أنه قال: سألوا نبي الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، لما جعلت هذه الأهلة فنزلت، فهم سألوا عن الحكمة وأجيبوا بالحكمة. فالجواب مطابق للسؤال، ليس من تلقي السائل بغير ما يطلبه. ومن أمثلته قوله تعالى: يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين. الآية سألوا عن المنفق وأجيبوا ببيان المنفق عليهم، سألوا عن المنفق وأجيبوا ببيان المنفق عليهم، تنبيها على أن الأهم هو السؤال عن المنفق عليهم لتصيب نفقتهم موقعها. ومنه ما جاء في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة: ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال: لا تلبس القوموس ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس والخفاف. الحديث من يبين أين الأسلوب الحكيم هنا؟ صلى الله عليه وسلم عدل عن جواب ما يلبسه المحرم إلى ما لا يلبسه المحرم. أحسنت. لأن الذي يلبسه المحرم كثير. صدقت، أحسنت، بارك الله فيكم. كان السؤال كما ذكر الشيخ فرج عما يلبسه المحرم من الثياب، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم ببيان ما لا يلبسه المحرم من الثياب، لأن الجائز كثير والممنوع قليل، فكان المناسب بيان الممنوع وكل ما عداه فهو جائز. فهنا تلقي السائل بغير ما يطلبه تنبيها على أنه أولى بالقصد. وقد اجتمعت الصورتان في قصة واحدة، فقد قالوا إن الحطيئة كان يرعى غنما وفي يده عصا، فمر به رجل فقال: يا راعي الغنم ما عندك؟ هذا سؤال، وهو يريد به أن يضيفه الحطيئة. قال: عجراء من سلم، يعني عصاه. قال: إني ضيف. هذا خطاب. قال: للضيفان أعددتها. فهو تلقى السائل في قوله ما عندك بغير ما يطلبه، قال: عجراء من سلم. وتلقى المخاطب لما قال إني ضيف بغير ما يترقبه، قال: للضيفان أعددتها. هذا آخره، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.